تفسير الآية 57 من سورة الأحزاب يقول تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أي الذين يؤذونهما بارتكاب ما لا يرضيهما من كفر وهو التكذيب بوجود الله أصلا، أو شرك وهو عبادة غيره سبحانه كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو نفاق وهو إظهار الخير وإخفاء الشر، أو ظلم واعتداء وعدم عدل، أو فساد ونشر للشر، أو ما شابه هذا مما يغضب الله تعالى، والذي هو يخالف أخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم وأخلاق الإسلام، وحيث أنه سبحانه لا يمكن إيذاؤه، فكل من يفعل ما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويغضبه ويحزنه من قول أو فعل كترك لبعض الإسلام أو كله، أو سب لله أو له أو للإسلام والمسلمين أو ما شابه هذا، فإنه يؤذي الله تعالى، أي يغضبه ويعاقب عليه، وذلك لمكانته صلى الله عليه وسلم وتكريما وتعظيما له. قوله تعالى: لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أي يطردهم سبحانه من رحمته ويمنعهم من عونه وتوفيقه ويبعدهم عن كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، فهم حتما سيكون لهم في دنياهم كل عذاب يهينهم ويحط من شأنهم ليكون مقابلا لإيذائهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولقرآنه وإسلامه والمسلمين الصالحين في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا معذبا مهينا لهم، ثم قطعا سيكون لهم في أخراهم من اللعنة والعذاب ما هو أشد إهانة وتعاسة وأعظم وأتم.